من أنعم النعم أن ينعم الله عز وجل على عبده بافتراض الصيام. علشان كده الناس تقول لك العلماء في إعجازهم قالوا أن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة تجويع، ومرحلة تجويع غير اختيارية، يعني مش يوم آه ويوم لأ، سبحان الله بيضيف. فمسافة شهر وهم لسه ما توصلوش، قالوا أنه عايزين لضبط الجسد ووظائفه وصحته ان هو سبحانه بيعظم يفضل يجوع كده شهر ومتتالي. فقالوا لك اه خليها 12 ساعة لمدة 30 يوم. ما يعرفوش بقى تكملة الدراسة بتاعتهم ان هي لازم تبقى صباحية مش مسائية، وان هي تبتدي من الفجر وتنتهي المغرب، مش 12 ساعة ولا حاجة، اللي هو الضبط الرباني. من انعم النعم ان يفرض الله عز وجل علينا الصيام، فتكون فيه فضل صحة الإنسان، فظهر فيه أثر العبادة والتسليم لها. لماذا في هذا الشهر؟ ولماذا في هذه الصورة؟ ولماذا التوقف عن هذه الأشياء؟ أنها من نعم الله عز وجل عباده أن يسر لهم سبيل الصيام، وأن يجعل هذا التشريع بهذا الضبط، بهذه الموانع، إيه المستوات، من غير سبحان ربي العظيم، علشان يدخل في مدرسة صحية يخرج منها سبحان ربي العظيم معافى الجسد. لو تبع المدرسة دي سبحان ربي عظيم للمدرسة الصحية بتاعت القيام لما نتكلم عليها، فينضبط عموده الفقري الله، ويبقى كده ممشوق القوام بهذه الرياضة الليلية التي صنعها. وازاي الرياضة دي بتبقى بالليل متبقاش بالنهار زي ما كان الصيام بالنهار، والاعتدال الجسد النهاري والليلي يخلي صحة الإنسان دوريا في رمضان كده كل 11 شهر يجي شهر يخلي الإنسان. وأن تصوموا خير لكم سبحان ربي، يبقى تعرفي يعني مدرسة رمضان. أضيفي إلى أن أنا لا مش هتكلم عنها دلوقتي، أن ما يحدث من زكاة للروح وانتعاشة بالعبادات يخلي الإنسان ينتعش ويصح جسدا ونفسا، اللي هي بيسموها لك الصحة النفسية، فيبقى صحة بدنية وصحة نفسية سبحان ربي عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عليه الصلاة والسلام من صام رمضان. إذن صيام رمضان هنا فريضة، ولكن أنا والله بمثلها كده سبحان الله بالأم الحنونة اللي تقول لابنها والله يا ابني لو طلعت مثلا الأول هديك كذا، هديك موبايل، هديك متريال، هديك مكافأة، هديك يا بنتي حتة الذهب. سبحان الله أسأل الله سبحانه أن لا يحوجنا له. المردود الحقيقي في نجاح الولد وشفيته عنينا إن هي بتشجعه علشان ينجح لنفسه. ما شفتش حد نجح يعني أمه تخنت ولا ولا ولا قلبها بطل. ده العائد لا يعود على على على على, على, على الأم ولا الوالد، وإنما يعود وينصب على على الشخص سبحانه وتعالى. فلذلك رب العزة تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى والنبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا بعض مكافآت علشان يشجعوا على الصيام من باب الترغيب، وبعض الأشياء الأخرى فينا الترهيب رغم أنت والله الترهيب من ترك هذه العبادة، مع أن مردود الحقيقي اللي هيرتقل اللي هينتفع به أو هيترد عليه هو الصيام، هينفعه إيه؟ هينفعه هو. ولذلك الفضائل المسؤولة ينتفع بها الإنسان جسدا ونفسا وروحا. من هذه التي نسوقها قول رمضان إيمانا واحتسابا غفر، غفر تيار من النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنب. أبدأ بهذه الفضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت وقفت معكم فيه معنى المغفرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان الحديث بتاع اللي هو على جميع قطاف لجميع خلق إلى مشكل أو مشكل أو مساعة اللي هو ليلة النصف. قلت لكم عارفة يعني إيه يغفر؟ أسألك من واسع فضلك، عارفة هم الذنوب يحملون أثقالهم أثقالا مع أثقالهم اللي شيلها على قلبك كل يوم القيامة هتشيلها، يشيلها على ظهره ويكلف بيار المرور إلى صراط هينزاح. اللهم احمل لنا عنا الهموم. يا أهم الذنب اللي بيقرقك، أسأل الله عز وجل مغفرة تشملنا في رمضان وقبل رمضان بفضل محمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم ما كان لك فاغفر وما كان لعبادك فتعمله عنا. الرعب اللي انت خلت لما يعرض عليك الكتاب، كل ده يسعدك إذا نظرت إلى كتابك فلم تجد فيه سنة. إذا تتبعت ما يوزى لك من نيك فلم تجدي في كفة السيئة، إذا

تحكيكي بأي حاجة. لو انت عايزة تخفيه تقدري تخفيه، لأن جميع العبادات تظهر بفعله. الذي يصوم يستطيع ألا يدخل الرياء في فعله، فيتدرب بذلك على عبادات بدنية لا يأفي. سبحان الله. ونعم على مرض عجل يكرمك بصيام يوم، محدش تتبعك من فجر ولا مغرب. سبحان ربي العظيم. ما تحاوليش بقى بدم فهوش رياء تطلعي للناس. فإي ناس كده وراءك والحاجة يعني مستأذنة، فواخدة تصريح عام بالصيام، ربنا يهدي الأزواج، فقولها ما تجيش تفطري، يعني جوعت فكلت قبلك، اللي هي رغبة السحور. يجي بالليل تاكل معاه وخلاص، تعمل نفسها نايمة من عصر المغرب. في ناس كده الحمد لله تكتم الحسنات. فمن الأشياء التي تستطيع أن تحصلي بها فضل الله عز وجل الإخلاص، الصوم. مش هي بس، لا، هينسحب على العبادات التانية. هتتعودي كتم حسناتك، هتتعودي مطلب واحد بس من عبادة ربنا عز وجل يطلع عليه، فلا تجد الهاجس بأتنس أو محمدة أو إذا يا جماعة عشان الاتباع بس أي حاجة مصلحة غير مرجحة الشيطان يجيبها لك عشان يلبس عليك وتخرجي للناس علشان يقتدوا. لا، هتلاقي الحمد لله جميل، استطعتي في سائر العبادات أن تعودي بالصيام المخلصة فيه على سائر الإخلاص في العبادات. تبارك اللي احنا كنا بنقوله غفر له ما تقدم من ذنبه، قاعدة تحلمي كده وتقول اللهم اغفر لي الزلات وتحمل عني التبعات، يا رب صيامني يجوب ما فات، يا رب هروح كده يعني واقفة على الميزان، ما تحطتش سيئات، طب والحسنات، طب والجنة أسأل الله عز وجل يدخلنا من أعلى درجاتها، ما هم الدرجات العلى يدخلون الجنة بالرحمة ثم يتفاوتون في الدرجات عمل. فيأتي الصيام ليدخل أيضا ليس فقط من باب تكفير السيئات، بل من باب رفع الدرجات. أن يشرح حافظ ابن حجر قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أجزي به، فيقول أن الله انفرد بعلم مقدار به وتضعي في حسناته، أما من عباد فقطع عليها الناس فعلموا قدرها في المجمل. يعني الحرف بعشر حسنات الحرف بكام، الله يكون ما يشاء. صيام اليوم العادي بعد الله بينه وبين النار 70 خريفة، عرفنا الله عز وجل صلى الله عليه وسلم ذكرها، اللي مثلا اللي يغسل ميت، اللي يعني بعض جملة بل من الأجور عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم.